فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. كل دلالة في النار من المبادئ أخوة الكرام. ما زلنا مع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان: لا يتبع قلوبنا ما شبعنا من كتاب ربنا أو من كلام ربنا. هذا الكتاب الذي فيه الحكم والمواعظ والعبر وفيه الأحكام وأيضا فيه الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والتوحيد، قضية الكون الكبرى، وأيضا على عن علامات الساعة وعما يحدث في البرزخ وأيضا يوم القيامة. فقد قال الله للعلاء جامعا ما في هذا الكتاب الجليل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وما زلنا مع البقر مع آل عمران بعد الانتهاء من سورة البقرة بفضل الله، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة وآل عمران الزهراي، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. نعم، نسأل الله أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله في عليه أن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، وكل من سعى إلى إقامة هذه المدارس أن يجعل ذلك في موازين حسناته ويثقل بها هذه الموازين يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. جزاكم الله خير. انتهينا في الكلام على هذا الربع. تكلمنا على قول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أضربنا لذلك أمثلة كثيرة من تنافس الصحابة الكرام في المسارعة في الخيرات، أشهر ذلك ما ضربناه مثلا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أتى بشطر ماله نفقة لله جل في علاه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر، فأحسن الثناء له حتى أنه ظن أنه قد سبق أبا بكر، فجاء أبو بكر بكل ماله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ومن باع نفسه لله جل في علاه فقد اشترى كل شيء وقد فاز بكل شيء. من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله له ما فاته شيء بحال من الأحوال. ولذلك لما أنفق عثمان بن عفان في تجهيز جيش العسرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقلب هذه الدراهم والدنانير وهو يتعجب من فعل عثمان وزهد عثمان في هذا المال الكثير الوفير، مع أن المال كما وصف الله تعالى أبناء آدم وصفهم جميعا بأنهم يحبون المال حبا جما، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبينا بأن الإنسان هو يعني يقترن بالخطيئة، لا يمكن أن ترى رجلا يمشي على الأرض كملك بأنه لا يخطئ ولا يزل ولا تكون له السقطات ولا الزلات، لا لا يمكن. من ذا الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ بل قد قلت به النبي صلى الله عليه وسلم قال كل، وكل نص في العموم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. فالغرض المقصود بأن الإنسان يقع ويزل ويسقط، وقد قال سعيد بن المسيب ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكننا لا نقيس الناس إلا على الغالب. وهنا الله جل وعلا يقول الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ذكرنا في التفسير بأن الفاحشة الكبيرة وظلم النفس يكون بالصغيرة، والحق بأنه إذا فعلوا فاحشة كبيرة كانت أو صغيرة أو ظلموا أنفسهم وظلم النفس، يمكن أيضا ظلم النفس يقع بالتقصير في حق الله جل وعلا ويقع أيضا بالتقصير في حق الغير. قال أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ذكروا موقفهم من الله جل في علاه في عرصات يوم القيامة، أن الله جعل سائلهم على كل صغير وكبير ودقيق وجليل، فاستغفروا الله. والاستغفار مجلبة للمغفرة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب تاب الله عليه. وهناك رواية في السنن فيها ضعف، وإن كان بعض المعاصرين يحسنها فيها، يعني نحمد الله على هذا التحسين في الرجاء الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة، يعني في اليوم الواحد ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة. والسلام كان يعدون عليه الاستغفار في كل مجلس. ثم وقفنا بين الله جل وعلا أن هؤلاء لهم المغفرة ما دام قد استغفروا، لأن الله تعالى قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لذلك قال جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. قلنا اللفتة في هذا الباب بأنه قال مغفرة ولم يذكر الرحمة، وقلنا إذا أطلق المغفرة نزلت تحتها الرحمة، وإذا تكلم عن الرحمة جاءت أيضا المغفرة، يقترنان يفترقان ويتفقان. ثم قال الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن، هذه السنن الطريقة، والسنن سنن الله جل في علاه في عباده ولله في عباده شؤون، والأصل في السنن أنها لا تتبدل ولا تتغير. فهنا إذا أردت التفسير فالسياق يفسر لك ذلك. قد خلت من قبلكم سنن في الأمم السابقة التي سبقت، وهي الأمم الهلكة، لأن العجز يبين لنا معنى الصدر. قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالكلام هنا على السنن الربانية في الطغاة في الذين قد تكبروا وتجبروا، الذين قد يعني ساموا أولياء الله جل في علاه سوء العذاب، كما وصفهم الله تعالى وصفا دقيقا في كتابه. قال الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله تعالى يقول قد خلت سنن من قبلكم سنن، وهذه السنن كثيرة جدا، كما قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه. فهناك من طغى وبغى وتكبر وتجبر فأخذه الله تعالى وأهلكه بالغرق كفرعون. وأيضا قال الله تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. وأيضا هناك من تكبر وعتى وكان له ذنب غير هذا الذنب، فكل بحسب ذنبه الله تعالى أهلكه بنوع من أنواع العذاب أو لون من ألوان العذاب. قال الله تعالى فأما عاد، قال الله تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل إيش منقعر. وأيضا قال كذبت ثمود بالنذر، حتى بين الله تعالى أنه قد أهلكهم بالصيح. وقوم لوط عندما أمطر عليهم الله جل في علاه حجارة من سجيل، فقال الله تعالى مبينا أن هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير، سنة الله لم تجد سنة الله تبديلا ولا تغييرا. قال الله جل في علاه وما هي من الظالمين ببعيد، من سار على سيرهم لابد أن يعاقب بمثل عقابهم. لذلك يقول الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وهذه السنن السير في الأرض فيها دلالة على فهم ربوبية الله جل في علاه، الاستدلال على ربوبية الله جل في علاه وعلى قوة الله وعلى قدرة الله جل في علاه، فلا يتنطع عنا أحد. ولذلك كان العرب من أهل الجاهلية لهم ما لهم من العقل والإدراك وفهموا ذلك، لكن الكبر منعهم من الدخول في الإسلام. وقلت من ربيع لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي لما تفعل في قومك كذا، والله إن أردت السيادة شودناك علينا وما صدرنا إلا ولا نصدر إلا عن أمرك، وإن أردت نساء أتيناك بأجمل نساء العرب، ولو أردت المال جعلناك أغنانا. قال أنتهيت أبا الوليد؟ قال نعم. فقرأ عليه قال الله تعالى فأنذرتكم صاعقة مثل فأنذرتكم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأخذ يده بيده أكد على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أناشدك الله الرحم ألا تكمل. فالغرض المقصود هم يعلمون جيدا كيف أن الله جل في علاه له سنن في عباده في هلاك الأمم الطاغية الباغية، ولكن الله جل وعلا يمهل جدا، لأن الله جل وعلا لحكمتين، لأن الله جل وعلا يريد يحب لهم الإيمان ويحب لهم الصلاح والإصلاح ويحب لهم التوبة والأوبة. رأيت كيف أن الله تعالى ما ذكر قوما من الطغاة ولا البغاة إلا وقد ذكر عقب ذلك الإمهال لهم ثم بعد ذلك العقاب. وأنا قلت الآية صريحة جدا، الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. والله تعالى أمهل وأمهل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهذا الإمهال كما قلنا الحكمة الأولى للتوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل في علاه. الحكمة الثانية إقامة الحجة عليهم وإقامة الحجة على غيرهم. والحكمة الثالثة المهمة جدا بيان حلم الله جل في علاه. الله تعالى قوي قادر، وإن الله إن أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إن بطش ربك لشديد. ومع ذلك بحلم الله جل في علاه وبحلم الله جل في علاه يمهل ويمهل ويمهل وهو يعلم أنهم لا يؤمنون. لكن كما قلت هذه حكم عظيمة تستبين لنا عندما نرى أن الله تعالى قد أمهل الكافرين وله في ذلك حكم وله في عباده شؤون سبحانه جل في علاه. لكنه إذا أخذ لم يفلت بحال من الأحوال. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طبعا هذه كما قلنا أن الذي يسير في الأرض ينظر لابد أن يتدبر. هذه يعني مدعاة إلى كل إنسان أن يتدبر في كون الله جل في علاه وأن ينظر إلى مظاهر ربوبية الله جل في علاه. أنت ترى أعرابيا لا علم له لما سئل عن ربه أتى بأدق الأمور التي يفقهها المرء عن ربه جل في علاه. قالوا كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير، تغيير الهمم وصرف الهمم والعلو والانخفاض في الإنسان. هذا من الله جل في علاه، قلوب لا يملكها إلا الله. وهذه من أعظم مظاهر الربوبية. كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويقصد آخرين، يميت أقواما ويحيي آخرين، يعطي يمنع سبحانه جل في علاه. لذلك لابد من التدبر في ملكوت السماوات والأرض، والتدبر أيضا فيما جرى للأمم السابقة. وقد جمع الله جل وعلا هذه الأمم في غير ما موضع من كتابه، لكنها اجتمعت جميعا في سورة الشعراء. فعلى المرء أن يديم النظر في هذه الصورة العظيمة ويرى كيف هلاك الله جل في علاه وكيف أهلك الله جل في علاه الطغاة البغاة بعدما أمهلهم، بعدما أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الحجة الدامغة. فلله الحجة الدامغة، ثم مع ذلك أهلكهم بعذابه سبحانه جل شأنه. قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهنا التكذيب كأنه أيضا فيه إرعاب، إرعاب لأهل مكة بأنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول لهم وهذا في صباح مساء وليل نهار، أنتم من الظالمين وما هي من الظالمين ببعيد. فيقول كيف كان عاقبة المكذبين، فإن كذبتم فهذه الصاعقة التي تنزل عليكم كما نزلت على الأمم السابقة من قبلكم. هذا بيان. هذا قد قال ابن يونس الطبري أن الإشارة هنا إلى ما ذكر قبل في السنن التي كانت من ربنا جل في علاه أهلك بها الطغاة والبغاة، بالريح، بالصاعقة، بالحجارة من سجيل أو بالغرق. هذا لما حدث، لما سبق الذكر فيه. وقال بعضهم هذا هنا يعني هذا القرآن بيان للناس. والحق أننا نقول بالعموم، لا يعني لا مخالفة بين أن نقول أن هذا هو الإشارة على ما ذكر من على ما سلف من ذكره، وأيضا هذا لا يخالف أن نقول أن هذا يقصد به الإشارة إلى القرآن، لأن القرآن قد قال الله تعالى ونزلنا عليك القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الله تعالى رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فيكون هذا أيضا للقرآن ولا مخالفة بينه وبين ما ذكر الله جل في علاه، لأن ما ذكر الله تعالى من سنته الدامغة أو من حجته الدامغة على الكافرين ثم إهلاك هؤلاء هذا أيضا مذكور في الكتاب. هذا بيان للناس، هذه لفتة عظيمة جدا. وانظر إلى هذه الجملة والجملة التي بعدها، هذا بيان للناس وهدى وموعظة لإيش؟ للمتقين. خالف بين الأمرين، معناه القرآن واحد. قال هذا بيان للناس ثم قال هدى وموعظة، فهنا كأنه عمم في البيان. وحق أن الله تعالى أرشد وأنزل الكتب وأرسل الرسل بيانا لكل الناس، المؤمن والفاجر. قال الله تعالى فأما ثمود فإيش؟ فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال فهديناه الإيه؟ وهديناه النجدين الطريقين. فالله جل وعلا جعل طريق المؤمنين تستبين وطريق الكافرين تستبين، وبين ذلك ودلل ذلك. فهذا هو البيان، فالبيان البيان الشافي وهي الهداية العامة، هداية الدلالة والإرشاد. ولذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل من أجل ذلك. فيكون هذا بيان عموما للناس، دخل فيه المؤمن والكافر لا خصوص فيه. لكن لما بين الانتفاع ووجه الانتفاع قال وهدى، لما تكلم عن الهدى للبيان جعلها إيش؟ جعلها خاصة بالمتقين. والخصوصية هنا لأن الذي يتعظ هو المتقي، لا ينتفع بهذه الموعظة، لا ينتفع بهذا البيان، لا ينتفع بهذا القرآن، لا ينتفع بالنظر إلى مظاهر ربوبية الله جل في علاه إلا الذي اتقى يقيه الله جل في علاه بتقواته النار. قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وهذا القرآن هدى كما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والرحمة هنا الهدى أعظم الرحمات. وقد بين الله قد جاءكم كتاب ربكم. سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور هو الهدى الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالبيان هو أول إقامة الحجة، ثم بعد ذلك إذا انتفع المرء بهذا البيان وانتفع المرء بنور القرآن هذا الذي يصل إلى التقوى. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فنزل والتقى نور القرآن مع نور الإيمان فازداد الإيمان على الإيمان في قلب المؤمن الذي اتبع الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم. قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنا الله تعالى يقول ويبين أنه قد هدى المؤمنين المتقين إلى طريقه القويم وصراطه المستقيم، ثم قال: أنتم الآن في علو، ما دمتم قد نلتم البيان والهداية من الله جل في علاه، هداية القلوب وهداية الأبدان وهداية العقول، وأيضا سأرى بكم الله جل في علاه على الطريق القويم واهتداء الاهتداء في الصراط المستقيم، فأنتم في علو. ولذلك قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وصف لهم وصف العلو أولا عندما أنزل لهم القرآن فشرفهم على جميع الأمم السابقة بهذه المعجزة العظيمة، وكان فيه البيان الشافي الوافي الكافي، ثم بعد ذلك أدخل هذا البيان في القلوب فكانت الموعظة لهم، لذلك صاروا في علو. فكأن الله جل في علا يقول: وأنتم في العلو فليس لكم أن تهنوا ولا أن تحزنوا. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قال علماؤنا بعض عن تفسير ابن عباس: قال الأمر على ظاهره ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني لا تضعفوا أمام هؤلاء الكفار الفجر الذين جاءوا لقتالكم في غزوة أحد وأنتم الأعلون على الجبل. وهذا الظاهر، لأن سلم لما جعل الرماة على الجبل قال: لو رأيتم الطير قد تخطفتنا الطير فلا تنزلوا من مكانكم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم جزم وأمر لهم بذلك. فخالد بن الوليد انتظر القوم، يعني كأنه يعني يرى بأن هؤلاء ظنوا حد، وهذا أيضا من خبرة الحرب. والعجيب أن الله تعالى نصره في جميع الغزوات التي دخل فيها حتى عندما كان كافرا رضي الله عنه وأرضاه، فنزلوا من على الجبل من جبل الرماة وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن عباس يقول كانوا أعلى، فلذلك قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. هذا الموقف هو الموقف الذي يكون به النصر، وقد كان في بادئ الأمر قد كان النصر في ذلك بأنهم لما يعني انهالوا عليهم بالنبل وبالسهام، فكان النصر في أول وهلة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه. فلما نزل القوم وقالوا الغنيمة الغنيمة انقلب الأمر بعد ذلك، فصار الأعلى هم أهل الكفر. لذلك يعني أخذوا ظهور الصحابة وقتلوا فيهم من قتلوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وبعض العلماء يقوله على العموم وهذا هو الأرجح: ولا تهنوا ولا تضعفوا، لا تهنوا ولا تحزنوا بما أصابكم يوم أحد من قتل 70 رجل، وأيضا كاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وأيضا علو أهل الكفر عليكم وأنتم دائما في علو، هم لا يمكن بنصرهم أن يعلو عليكم أحد من الكفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إما في العقبة وإما في الابتداء وإما في الوسط، فالأمر كله للإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لذلك قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا يدخل في قلوبكم الحزن على ما أصابكم، فإن الله له حكم عظيمة كما سنبين. لأن هذه المسائل التي جعلها الله تعالى في الأيام الدول بين أهل الإيمان وأهل الكفران لحكم عظيمة جدا تنصب كلها في مصلحة المؤمنين المتقين الذين عقلوا عن ربهم جل في علاه واستسلموا لأقدار الله جل في علاه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. طبعا هو هنا هو إيش الحال وحالة كونكم إيش الأعلى، وقلنا هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على تشريف الله جل في علاه لهذه الأمة حتى بعد الهزيمة هم الأعلى. يعني بعدما انتصر أهل الكفر على أهل الإسلام في غزوة أحد الله تعالى يقول: وأنتم الأعلى. شوفوا حالة كونكم أعلوا في أنتم الأعلى، حالة كونكم في عليين، حالة كونكم أنتم الأعلى على هؤلاء، فلا يدخل في قلوبكم الحزن ولا الهم، فالعاقبة لكم دائما. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإن وجدت الرجل في علو بإيمانه فاعلم أنه قد اتقى قد وقى بأنه قد ائتمر بأمر الله جل في علاه. وإن وجدت مؤمنا يذل لكافر خسيس فاعلم أنه قد أذل نفسه بمعصية الله جل في علاه. أما قال الإمام مالك، وقبل الإمام مالك قال بعض العلماء قال: أخسر الناس سفقة، هذا أذل الناس. وفي رواية قال: أخس الناس. أخسر الناس وأخس الناس وأخس الناس، لأنه وصل أن أخسر الناس. أخس الناس سفقة من باع دينه وإيش بدنياه، وأخسر منه صفقة أو أخس منه صفقة من باع دينه بدنيا بدنيا غيره، نعوذ بالله من ذلك. إذا فأنت عزيز بدينك والعزة لله وللمؤمنين. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا أيضا اشتراط، لا تكون كذلك، ولا يمكن أن تدفع الحسن عن قلبك إلا إن كنت مؤمنا، ولا تستشعر بالعلو الذي أنت فيه بعلو الديانة إلا أن تكون مؤمنا متقيا لربك جل في علاه. لما دخل الإمام ابن تيمية على قزان ملك التتر، كان قد أوهم الناس أنه دخل الإسلام وأثر كثير من أهل الشام، دخل عليه الإمام ابن تيمية فلما سألوه كيف تخاطبت معه، قال: والله نظرت إليه كأني أنظر إلى فأر، ويتكلم بعزة الإسلام، لأنه تذكر، قال: تذكرت الوقوف بين يدي الله جل في علاه، وتذكرت عظمة الله جل في علاه، فوقفت أمامي أو وقفت أمامه فوجدته أمامي كالفأر، فتكلم معه بعزة الإسلام. وهذا حال كثير من علمائنا الذين قد استيقنوا في ربهم جل في علاه وعزوا بهذا الإسلام وقد استغنوا بربهم عن الجميع. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. دل أيضا على أن عدم الحزن في القلوب الذي يقعد الإنسان عن الطاعة، إذا أصيب المرء بمصيبة فأصيب بالحزن فأقعدته عن الطاعة، فهذه دلالة على عدم الإيمان أو دلالة على ضعف الإيمان. فإن مر الحزن على القلب دون أن يقعده عن الطاعة فهذا لا يشوش على المثل، لأن الله جعل اشترط وجود الإيمان بأن يكون فيهم هذا الوصف، بأن يتصف لا تهنوا ولا تحزنوا. فإن وهنوا وضعفوا أمام الكافرين فليسوا بإيش؟ بكامل الإيمان. وإن أيضا حزنوا فأقعدهم الحزن عن طاعة الله جل في علاه أو عن مجاهدة الكافرين فليسوا بكامل الإيمان، لأن الشرط هذا وافر جدا في الباب، ظاهر جدا بجلاء. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإيمانكم لا يجعل في قلوبكم الحسرة ولا الحزن ولا أن تجعلوا للكافرين عليكم سبيلا. إن كنتم مؤمنين. قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهذه أيضا تسلية لأهل الإيمان، يعني إن كان الحزن دخل في القلوب لو أقعدكم عن الطاعة هذا بسبب الألم الذي مسكم، الجرح الذي مسكم، القتل الذي كان فيكم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هنا الآن مساواة، مساواة في الألم، مساواة في الجرح، مساواة في المصيبة، لكن لا مساواة ولا سواء في إيش؟ في الأجر والثواب. لا سواء ولا مساواة في الأجر والثواب. لما قال أبو سفيان على كفره رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله على إسلامه، لما قام قال: يا محمد يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم إيش ويوم نصر. ماذا قال عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقال: لا، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء. هنا الله تعالى يبين لنا هذه تسلية، هذه المسألة العظيمة جدا. قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن هنا في الآية الأخرى، في السورة الأخرى، في سورة النساء، أوضح من ذلك بدلاء على أن المساواة في الألم والجرح، لكن لا مساواة في إيش؟ في الأجر. عندما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ها، وترجون من الله ما لا. إذن لا سواء، لا سواء في الأجر والثواب. ولذلك الله تعالى يسلي المؤمنين، التسلية للمؤمنين: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. وأيضا من لطف الله ومن رأفة الله ومن رحمة الله بالضعفاء الذين قد تحملوا اللأواء والمشقة والعناء في مكة، جعل النصر لهم أولا لا الهزيمة، جعل لهم النصر أولا في بدر، ثم بعد ذلك ورد ما ورد في غزوة أحد. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أيضا لما يقول الله تعالى فقد مس القوم، هذا أيضا فيها دلالة على تنكير هؤلاء وعدم يعني رفعة هؤلاء وأنهم على الحقارة أو من الحقارة بمكان. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا لا يمكن أن نقول النصر دائما للمسلمين ولا الهزيمة دائما للكافرين، بل هذه الأيام دول قد قضى الله بها كونا، لابد أن يعلو أو يعلو الكفر تارة حتى يعلو الإيمان، ثم بعد ذلك يأتي الحق فهذا الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأيضا الإيمان لا يكون منتصرا على التيمومة، وهي مدة وديدة ملكوا بها الدنيا في 25 سنة، ما ملكوا الدنيا بأسلحة، ثم بعد ذلك انقلبت الأحوال وابتدى الأمر في اندراس وفي التقاء الخسارة، وأيضا في النقصان. نسأل الله تعالى أن يرد الكمال لهذه الأمة وأن يجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الأمر كله بيد الله جل في علاه. إن أردت أن الرأي قد سقطت فإن الله قد قدر ذلك، وتقدير الله عليك فيه أمران. الأمر هو أن تبحث عن الحكم العظيمة بأنها أولا ما جاءت إلا من نفسك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. العباس كان يقول اللهم أنك تعلم أنه ما نزل ذنب إلا بإيش إلا ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. كما قلنا الله جل وعلا بين ذلك قال ويعفو عن كثير. الحكمة الثانية بأن الله أذلك ولاه يفعل ذلك ليبين لك أن المسألة بأسرها في يد الله, فعلى قلبك أن يميل ميلا عظيما لربه جل في علا. وأيضا حتى يغتر أهل الكفر وينزلون تحت قول الله جل في علا, وينزلوا تحت قول الله جل في علا, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هنا قول الله جل وعلا وليعلم الذين آمنوا احتج بها المعتزلة على أن الله جل وعلا لا يعلم أفعال العباد وما يحدث في الدنيا إلا أن تحدث أو تظهر في الساحة. لذلك قالوا الأمر أنف, وهذا خطأ بين. الله جل وعلا له علمان, علم الغيب أو العلم المكتوب المقدر المكتوب في اللوح المحفوظ, وعلم الله جل وعلا بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون, والعلم الإيش علم المحاسبة علم المشاهدة. فالعلم هنا هو علم المشاهدة علم المحاسبة, لأن الله جل في علاه لو حاسب الناس على علمه في عباده لكانت لهم الحجة. قالوا ربنا لو تركتنا لما فعلنا ذلك, كانت لهم الحجة. لذلك الله جل وعلا لا يحاسب إلا على ما يظهر, يعني يظهر الله جل وعلا معلومه فيهم في الدنيا. لذلك قال الله جل وعلا وليعلم الله الذين آمنوا, يعني يظهر ذلك في الدنيا حتى يحاسبهم, لأن الله جل وعلا قد أناط الثواب بالعمل وأناط العقاب أيضا بالعمل والتقاعس في العمل. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ليعلم الله الذين آمنوا, فإذا علم الله جل في علاه الذين آمنوا, يعني هؤلاء هذه شهادة لإيمانهم وأنهم وقفوا وثبتوا لله جل في علاه ونصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم, كما حدث من طلحة والعشرة من الأنصار, وحدث ذلك من أسد بن النضر, وحدث ذلك من أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. وليعلم الله الذين آمنوا ثبتهم الله وثبت قلوبهم لنصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتخذ منكم شهداء. طبعا هذا العطف للمغايرة, وعلم الذين آمنوا فكانوا على الحياة يعني يعيشون دهرا لنصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتخذ منكم شهداء, وإن هذه هي المنقبة العظيمة التي من أجلها يعني يبذل المرء مهجته حتى يصل إلى ربه جل في علاه في المنازل العلى. قال ويتخذ منكم شهداء, والذي يتخذه الله جل في علاه إذن الشهيد لا يكون شهيدا إلا بالله, ولا يكون شهيدا إلا إذا أخلص لله جل في علاه. وهذه أيضا حكمة عظيمة من حكم الدولة التي كانت للكافرين حتى يتخذ الله جل في علاه هؤلاء الشهداء, ولهم المنازل العلى عند ربهم جل في علاه, هم رفقاء الأنبياء لا يفرق بينهم وبين النبوة إلا درجة الأنبياء إلا درجة النبوة. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله لا يحب الظالمين. بعض ما قال هنا دلالة واضحة جدا على أن الظلم يقع على الكفر, والفسق أيضا يطلق على الكفر, لأن الله جل وعلا لما ذكر المؤمنين, وسنة الله في كتابه أنه إذا ذكر شيئا ذكر إيه ضده وبضدها تتبين الأشياء. فلما ذكر عن المؤمنين ذكر الظالمين, ومقابل الإيمان إيش الكفر. والدلالة واضحة جدا على أن الظلم يطلق على الكفر قول الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما قال أبو بكر وأيونا لم يظلم نفسه يا رسول الله عمم المسألة, قال له ليس ذاك, ألم تسمع بقول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك إيه إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هنا هو الشرك. ولذلك لما قال في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل سلم من أكبر الكبائر, قال أن تجعل لله إيه ندا وهو خلقك, فهو أظلم الظلم. فإذا والله لا يحب الظالمين تقع على الكافرين, وأيضا تقع على المنافقين, فالمنافق أشد كفرا من الكافر. لذلك قال الله جل في علاه والله لا يحب الظالمين, لأن سياق الآيات على الذين فشلوا الصف المسلم ورجعوا وانخذلوا وخذلوا أهل الإيمان ورجعوا بثلث الجيش. لذلك قال الله جل في علاه والله لا يحب الظالمين. أيضا من ذلك يمكن أن يدخل في هذا الذين تقاعصوا والذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنهم قد عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فينزلون أيضا تحت الآية. إذن الآية عامة يندرج تحتها الكافر, ويندرج تحتها والله لا يحب الظالمين يندرج تحتها الكافر, ويندرج تحتها المنافق, بل ويندرج تحتها الذي عصى الله وعصى رسوله الرماة الذين نزلوا وقالوا الغنيمة الغنيمة الذين وصفهم الله جل في علاه منكم من يريد الدنيا ومن أراد الدنيا فقد ظلم نفسه ظلما عظيما. لأن الله جل وعلا ما خلقك إلا للآخرة, فإن انشغلت بالدنيا فقد عصيت الله جل في علاه. وكما قلنا بأن الله يبغض الدنيا لا يحبها, ما يحب فيها إلا الطاعة وإلا التوحيد وإلا نصر الله جل في علاء الدنيا ملعونة من هم فيها إلا ذكر الله ومولاه وعالما ومتعلما. وإن كان الحديث فيه بعض الكلام لكن كما قلنا هذه الدنيا مبغوضة إلى الله جل في علاء لا تساوي شيئا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فالغرض المقصود بأنه إذا قدم الدنيا على الآخرة ففيه نوع من خلق الكافرين فيه صفة من صفات الكافرين. قال عنهم الله جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة ضرتان حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الإيه حلوة الدنيا ومرة الدنيا حلوة الآخرة. الغرض المقصود هنا ينزل تحت الظلم الذين عصوا الله جل في علاه لكن الله على رأفة ورحمة بهم وجودا وكرما وتكرما أخرجه. ما بقي لنا في الظلم إلا طائفتان أهل الكفر وأهل النفاق. أما الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله جل في علاه كالرماة والذين فروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الله بشرهم بعدما أرعب قلوبهم بقوله والله لا يحب الظالمين وهم ينزلون تحت الظلم. ظلموا أنفسهم بما قالوا الغنيمة الغنيمة قدموا الدنيا على الآخرة وفروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه معصية ليست لا تدانيها معصية. والله جعل قال ما كان أهل المدينة ومن حولها من الأعراب ما كان أهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عنه. ومع ذلك سعد معاذ كان يفر ويجد أنس بن نضر كان يتقدم قال إلى أين يا أنس وهو كان يفر. فهؤلاء من الذين ظلموا أنفسهم لكن هؤلاء قد بشرهم الله جل وعلا بعد إرعاب القلوب بما قال والله لا يحب الظالمين لأنه قسم الناس إلى إيه قسمين. القسم الأول في الآية القسم الأول يعلم الله الذين أمنوا هؤلاء دللوا على إيمانهم بثباته كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأيضا طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص لأن المسلم التف حوله أهل الشرك وكاد يقتل المسلم كسروا رباعياته وأيضا المغفر دخل حديد المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يقتل حتى قام قال المسلم من يرد القوم عنه حتى قام طلحة بن عبيد الله قال اجلس أنت وقام عشرة من الأنصار عن بكرة أبيهم قتلوا وثم قام طلحة يصد السيوف عن رسول الله السلام بيده حتى شلت يده. فجاء أبو بكر عمر فصعد للمسلم وأبو عبيدة جعل نفسه ترسل للمسلم وأيضا أبو دجانة جعل نفسه ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال المسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب. هذا الصنف الأول الذين ذكرهم الله تعالى وليعلم الله الذين أمنوا ثبتوا ونصروا الله ونصر رسوله وكادوا كما قلنا يبيعون أنفسهم حقا لله جل وعلا ينصرون الله النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الصنف الثاني وأتخذ منكم بقي الصنف الثالث وهم الذين ظلموا أنفسهم إما بكفر وإما بنفاق وإما باستحباب الدنيا على الآخرة. فنزلوا تحت الآية لكن بفضل الله وبرحمة الله وبرحمة الله جل في علاه بأن الله قد أراحهم رأفة ورحمة بهم عندما قال ولقد عفى الله إيه عنه عندما قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ماذا قال الله على بعدها منكم ما يريد الدنيا منكم ما يريد الآخرة ها. ثم صرفكم عنهم ليبتلاكم ولقد عفى عن العفة الذي جاء من الله جل في علاه هذا إراحة لقلوب هؤلاء الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماة ومن غير الرماة فخرجوا من ذلك. ثم قال والله لا يحب الظالمين وهذه أيضا فيها إثبات صفة المحبة لله جل في علاه دون تأويل ولا تحريف بأن الله جل وعلا يحب نعم إن الله يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين ولا يحب المنافقين. بين النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في كتاب هنا في الكتاب الصفة قد ذكرها الله تعالى والله لا يحب هذا من فعل الله جل في علاه الآن نسب الفعل لله جل في علاه وهذا الفعل طبعا الفعل الله جل وعلا له أسماء وصفات وأفعال وأخبار. الصفة الاسم باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الأفعال أوسع من باب الصفات وكل فعل صفة ولا عكس وكل اسم صفة ولا عكس. فهنا ذكر الله تعالى من فعله أنه يحب ويبغض فقال والله لا يحب الظالمين فإن كان لا يحب الظالمين فهو يحب المؤمنين وهذا ورد صريحا إن الله يحب المحسنين ورد في الآية التي مرت علينا والله يحب المحسنين فذكر صفة المحبة يحب المحسنين وهو لا يحب الظالمين. وفي الحديث الصحيح أن سلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وأيضا قال عجب إن الله يحب منكم إذا أكل أحدكم الأكل أن يشكره عليه أو يحمده عليه، ويحب منكم إذا شرب أحدكم الشربة أن يحمده عليه. فالغرض المقصود هذه صفة إثبات صفة المحبة لله جل في علاه، وهي من الصفات الأفعال التي تتعلق بالمشيئة، قد يتصف الله بها أحيانا ولا يتصف بها أحيانا. عندما تتكلم عن الظالمين لا يتصف الله بها، هو لا يحب الظالمين. عندما تتكلم عن المتقين، عن المخلصين، عن الصادقين، عن المحسنين، يتصف الله جل وعلا بها فإنه يحب هؤلاء. قال: والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تمحيص المؤمنين، هذا التمحيص تمحيص حسي وتمحيص داخلي معنوي. التمحيص الحسي هو الذي حدث من القتل، قتلوا منهم 70 رجلا، وأيضا من الجراحات التي مستهم، إن يمسسهم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وأيضا من ذلك الخسارة، خسارة المال وخسارة الزرع، وأيضا الهزيمة التي حلت بالمؤمنين إن صح التعبير. فهذا تمحيص في للمؤمنين بما ظهر، وأيضا تمحيص للقلوب، لأن المرء لما يرى أن الله تعالى جعل كلمة الكافرين على كلمة المؤمنين فإنه يمكن أن ينهار، يقول: كيف وقد وعدنا الله تعالى بأننا نعلو الكافرين؟ كيف وقد وعدنا الله بالنصر؟ كيف وقد وعدنا الله بالتمكين؟ فكيف يكون الأمر للكافرين؟ هذه المسألة فيها هزة عظيمة جدا، أو هزة عظيمة جدا لأهل الإيمان. ولذلك الله جل وعلا يغرب للمؤمنين ليظهر الصدق فيه، ولما أحاطوا بالمدينة أحاطة عظيمة جدا، بين الله تعالى قول المنافقين، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرور، حتى أنهم يعني تكلموا سخرية، نعوذ بالله من الخزان، لما ضرب الإنسان من الكدية وقال: الله أكبر، أعطيت الكنزين لحم الأرض. ماذا قالوا؟ قالوا: إن محمدا يعني ينبئنا، أو إن محمدا يؤمننا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يأخذ حاجته خالية. وأما أهل الإيمان ماذا قالوا عندما غرب لهم الرحمن جل في علاه؟ ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. أخي الكريم، من سنن الله الكونية ما زعم أحد زعما إلا واختبره الله جل في علاه ليبين قلبه. أنت لو تكلمنا عن مجالس العلم، لو زعم أحد أنه يريد أن يطلب العلم، فإن الله تعالى يختبر صبره المرات تلو المرات حتى يثبت أنه قد صبر على ذلك لله جل في علاه، فيفتح الله له الأبواب المغلقة. أن من زعم أنه يحب الله جل في علاه قد اختبره الله جل وعلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن البصري: زعم أناس محبة الله فاختبرهم الله جل وعلا بهذه الآية العظيمة الممتحنة، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك لما تمنى أهل الإيمان الشهادة لله جل في علاه وبيان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة راية الله جل في علاه، محصهم الله بذلك بأن جعل الدول للكافرين على المؤمنين. ولذلك الله تعالى بشر كثير من المؤمنين بمن صدقه في هذا التمحيص. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكان المقصود بذلك هو أنس بن النضر لما تخلف عن غزوة بدر، وما كانت غزوة، كان المسلم قد خرج يريد العير، ما يريد القتال، لذلك ما كان الأمر على الجزم والحكم لكل إنسان أن يخرج. فلما تخلف أنس بن النضر وعلم ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكفر من أهل مكة، قال: أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم لا أكون معه، والذي نفسي بيده، إن أبقاني ربي لغزوة أخرى لا يرين الله مني خيرا. وكان صادقا حقا، وصدقه الله جل وعلا لما صدق. لذلك فر الكثير، حتى مر سعد معاذ بأنس النضر فقال: إلى أين يا أنس؟ قال: إهن يا سعد، والذي نفسي بيدي، إني لا أجد ريح الجنة من دوني أحد. ودخل مقبلا غير مدبر، ما عرفوه ما عرفته إلا أخته ببنانه من كثرة ضربة السيف وطعنة الرمح، وأيضا رميت السهم عليه، كان مقبلا غير مدبر. هذا ما حصه الله جل وعلا، فأظهر صدقه فصدقه الله جل في علاه، فأنزل عليه قرآن يتلى، أو أنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال: ويمحص الله الذين آمنوا. وأيضا محص الرماة عندما نظروا إلى الغنيمة فطلبوا الدنيا وتركوا الآخرة، قالوا: الغنيمة الغنيمة. وقال رئيسهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتم ولو وجدتم الطير قد تخطفتنا لا تنزلوا من مكانكم. قالوا: الغنيمة الغنيمة، حتى نزلوا إلى الدنيا. فحصهم الله جل في علاه، فظهر أنهم مالوا للدنيا وما مالوا للآخرة. لكن الحمد لله أن بشرنا الله وبشرهم الله جل وعلا بقوله: ولقد عفى الله عنهم. هذا أيضا من التمحيص. قال: ويمحص الله الذين آمنوا، ثم قال: ويمحق الكافرين. هذا عجيب جدا، وأريد من أخ يبين لي هذا إشكال عظيم. ولما تكلم الله تعالى يتكلم عن غزوة أحد، وغزوة أحد الغلبة كانت لمن؟ كانت أهل الكفر. لذلك قال أبو سفيان قال عليهم جميعا تصريحا: يوم لنا ويوم علينا ويوم نساءنا ويوم إيش نصر. وكيف مع نصرتهم؟ يقول الله تعالى: ويمحق الله الكافرين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. وين محق الكافرين وهم قد ايش غلبوا وقد علوا وقد قتلوا 70 من صحابه رسول الله، حتى انهم ظنوا بان محمدا قد ايش قد مات وقد قتل، وصح بالناس النذير وقال قد قتل محمد. كيف يكون هذا الباب في مقتل المسلمين ونصر الكافرين بان هذا محق للكافرين؟ كيف يكون؟ ايوه بس كيف؟ انا اسال. ممتاز، ما يبوش اهل ايمان. كيف يكون النصر لهم هو سبيل لمحقهم؟ والله اجابه محيره. ما حكمه طالما انا اسال؟ هذه حكمه. انت اجبت اجابه شاطر، اجابه جيد، بس تحتاج الى تمحيص نظر اكثر، لكن اجابه جيده. اتاها امرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيلا كان لم تغن بالامس. كيف تستدل بهذا؟ ده انت اتيت بالدليل شيء، ده شرع في الدليل على طول. ما شاء الله اتفضل. ها بقول ما شاء الله شرعت في الدليل على طول، ما انك مزيف. هو بقى يعني يمكن في شيء عندك في قلب في الداخل من شرعينه فبتوفق لذلك. ممتاز، انت فتحت الباب. ها هو هذا هو مش ايش ايش اللي حدث؟ ما شاء الله جعل ايش قال؟ قال فيهم ايش لما تزين الدنيا لهم؟ ايش يحسبون؟ انهم ملكوا ايه؟ فيزدادون ايه؟ طغيانا. صحيح، مش في الحديث بادروا بالاعمال؟ والحديث كان فيه كلام لكن معنى صحيح، بادروا بالاعمال ايه؟ فتنا. هل ينتظرون الا ها غنى مطغيا؟ فهو الان عندما يمتلك يطغى. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. هو الان سبيل كبير جدا في نصرهم لمحقهم. كيف ذلك؟ اولا الله جعل لما نصرهم ازدادوا طغيانا وايه وكفرا، وما ازدادوا شكرا لله جل في علاه، فيعاقبون انهم لم يشكروا نعمه الله عليهم. الامر الثاني يزدادون طغيانا، فكلما ازداد الباغي بغيا والطاغي طغيانا هذا اعجل له بالعقوبه، فتعجيل العقوبه بسبب كثره الظلم والطغيان والبغي. فكان النصر لهم هو زياده الطغيان لانهم تكبروا. انت رايت ماذا قال ابو سفيان واراد ان يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لمحق واستئصال شعبه المسلمين في حمراء، غزوه حمراء الاسد. فلما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال انه يجمع الناس لك استئصال شعبه المسلمين، تكبر. فهذا التكبر من اجل هذا النص يبعدهم اكثر عن الله جل في علاه. فاذا ازدادوا طغيانا وبغيا وازدادوا ايضا تكبرا وتجبرا كان هذا اعجل لهم في العقوبه. قال ويمحق الله الكافرين، وهذه فيها دلاله انه لا يبقى على وجه الارض كافر بحال الاحوال يكون منتصرا او ينتشي بنصره بحال من الاحوال. قد يملي الله جل في علاه له حتى يرد اهل الاسلام الى دينه ردا جميلا، ثم تكون الغلبه بعد ذلك الى اهل او لاهل الاسلام، فالاسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ام حسبتم، هذا اسلوب استفهام استنكاري او افهام او استفهام انكاري، ينكر الله جل في علاه. كيف تحسبون انكم تدخلون الجنه بلا عمل؟ لا والله، لا يمكن لاي انسان ان يدخل الى هذه الجنه التي عدها الله جعلها كرامه للمتقين للمخلصين للصادقين للعاملين لله جل في علاه للمتنافسين في الخيرات ان يدخل الجنه بدون عمل بحال من الاحوال. ان تلكم الجنه ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. لا يمكن، من ادام الطرق ولج ومن جد وجد، لا يمكن الانسان يدخل الجنه الا بعمله. وان كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الجنه بعملكم، قال ولا انت، قال ولا انا، لكن لابد من العمل، لانك لن تدخل الجنه الا برحمه الله، ولك وسيله الى هذه الرحمه تصل اليها وهو ايه؟ وهو العمل. لذلك الله تعالى ينكر على من يحسب ان هناك، يعني قل ليس هناك نسب بين الله وبين عباده، ان هناك من يدخل الجنه دون عمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الله جل وعلا انذر عشيرتك الاقربين قام فقال يا فاطمه بنت محمد خذي من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. يا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا. فهنا الله جل وعلا ينكر على من يحسب انه يدخل الجنه بلا عمل. لا، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله ايه؟ هي الجنة. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت يعني او اعجب من جنة النام طالبها ومن نار النام ايه هاربه. هذا عجب كل العجب ان يطلب المرء الجنة فيتقاعس عن العمل، فالجنة مهرها غال جدا، فعلى الانسان ان يجد وان يجتهد في طاعة الله جل في علاه. لذلك قال: أم حسيتم أن تدخلوا الجنة التي غرس كرامتها بيده سبحانه جل في علاه؟ وقد قال مسلم مبشرا، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. طبعا ولما يعلم، لما طبعا دلالة أنها لم تحقق إلى الآن، صحيح ولا لا؟ كما تقول بأنه أراد الطيران ولما إيه يريش، ما فيش يريش لسه ما طلع، فهو لما يعني لما ظهر إلى الآن، لكن هو عند الله ظاهر، هو يخرج معلومه في الناس. كما قلنا هذا العلم علم إيش؟ علم محاسبة، علم ثواب أو علم عقاب، لكن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ولما يعلم الله، ولم يظهر بعد، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والعجيب أنه قارن الجهاد بالصبر، لأن قوام الدين وأس الدين وأساسه هو الصبر. لذلك ترى أن الله جل وعلا جعل الفوز كل الفوز للصابرين، وجعل المحبة كل المحبة للصابرين، وجعل الدرجات العلى للصابرين. والدين والنصران نصف شكر ونصف صبر، وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد في الصحيحين عندما قال: عجبا لأمر المؤمن، هو صدر الباب بالإيمان وعلامات الإيمان ستأتي بعد ذلك، قال: عجبا لأمر المؤمن، والذي سيأتي يثبت لك إيمانه. عجبا لأنك لو وقفت وسألت: ومن المؤمن وما صفة المؤمن يا رسول الله؟ فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء إيش شك. هذه أول علامة من علامات الإيمان، هو الشطر الأول الذي فيه قوام الإيمان. قال: إن أصابته سراء شكر وذلك خير له، وإن أصابته ضراء صبر وذلك خير له. ولذلك يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فدخول الجنة لا يكون إلا على مادة الصبر. لذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 أعوام في مكة، ما يخرج إلا ب11 رجل صابرين محتسبين على اللواء على شدة على المشقة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رموه بالحجارة، قد رموه بالسحر وبالكهانة وأيضا بالجنون، وصبر لله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الذين صبروا على دين الله جل في علاه، صبروا على اللواء، صبروا على البلايا. وقلنا الصبر صبران: صبر اختياري وصبر اضطراري. والصبر الاختياري أفضل عند الله وأعظم أجرا من الصبر الاضطراري، لأنه في الصبر الاضطراري قد يشترك الجميع، ضعيف الإيمان وقوي الإيمان قد يشترك فيه. طبعا الصبر الاضطراري والصبر على إيه؟ على أقدار الله التي لا مدفع لها، وهذا تقييد، لأن هناك أقدار فيها إيه؟ أنت لابد وجوبا أن تدفعها. كما قال عبد القادر الجيلاني، قال: عندما يذكر القدر يكف الناس، وقف الناس عند القدر، أما أنا فلا أكف، قد فتحت لي إيه؟ روزنة، فعلمت أن أقدار الله جل وعلا تدفع بأقدار الله. وهذا أيضا مأخوذ من قول عمر الخطاب عندما قالوا له: تفر من قدر الله، لما علم بالطاعون في الشام ما نزل، فقال: تفر من قدر الله؟ قال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر. هذه مدافعة الأقدار بالأقدار، فالأقدار التي لا مدفع لها ما عليك فيها إلا الصبر ثم الرضا أرقى هذه المنازل. لما جاءت المرأة السوداء تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصعق وإيش أو أسرع وأتكشف، فادعو الله لي أن يكشف عني ذلك. فقال: إن شئت دعوت لك فكشف الله لك، وإن شئت صبرت ولك هذا الجزاء، وإن شئت صبرت ولك الجنة. عفوا، في السنن قالت: إذا ندعو الله لي ألا أتكشف فإن الخبيث يجعلني أتكشف. الجن الذي يصرعها، وطبعا الذين لا يقولون بدخول الجن في الإنس يردون هذا الحديث، يقولون ابن خزيمة ضعفه طبعا، بغير ابن خزيمة صححه من العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخرج عدو الله انا رسول الله. فالغرض قال: وان شئت صبرت ولك الجنه. فقالت: اصبر لكن ادعو الله لي الا اتكشف. فالصبر على اقدار الله، على البلايا، على المنايا، على الامراض، على الاوبئه، هذا الصبر واجب على كل انسان، ويرتقي بعد ذلك الى الرضا، هذا الصبر الاضطراري. ولذلك العلماء يقولون: سجن يوسف كان صبرا ايه؟ صبر يوسف على السجن كان صبرا اضطراريا، لو فيه الاجر، لان السلام قال: اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سقطف عليه ايش. يبقى اذا الرضا هنا فله الرضا والثواب عند الله جل في علاه، كان صبرا اضطراريا ولكن له فيه الاجر. والصبر الاخر هو الصبر الايه؟ الاختياري. والصبر الاختياري هو الصبر على اوامر الله جل في علاه، والصبر على النواهي الزواجر، فانه يصبر على اوامر الله جل في علاه فياتمر بامر الله فياتي بما فرض الله عليه من طاعات، وأيضا يصبر على الشهوات ويصبر على المحرمات فلا ينتهك حرمات الله جل في علاه. هذا الصبر الاختياري أرقى عند الله من الصبر الإيه؟ من الصبر الاضطراري، فإن الصبر الاضطراري على العين فيها عين القدر، والصبر الاختياري على العين فيها عين إيه؟ عين الشرع، وهي أحب إلى الله جل في علاه، لأن الصبر الاختياري هو مناطه الألوهية، والصبر الاضطراري مناطه أصالة الإيه؟ الربوبية، والمقصود الأسمى في خلق الإنسان هو الألوهية. كده انتهت المسألة يا إخوان الله يكرمك. بقول الصبر الاضطراري عينه عين قدر، لأن ده بلاء قدر الله عليك، ما عليك إلا إيه؟ أن تقف هكذا للقدر راضيا، وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. وأما الصبر الاختياري عينه عين الشر. ليش؟ لأن الله جعل لك الحرية أن تقبل أو ترفض. الكافر إن أصاب الله بالمرض يستطيع يرد على الله قدر؟ ها؟ يبقى إذن اضطراره الآن مفهوم. أما أنت ما أن جعلك الله تعالى في محل الاختيار هذا الشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر، ذلك هو أرقى عند الله جل في علاه. هذا أرقى عند الله جل في علاه، الصبر الاختياري أرقى بكثير في الأجر عند الله جل في علاه من الصبر الاضطراري. وأيضا يوسف العلماء مثلوا في الصبر الاختياري ليوسف أيضا هو إيه؟ صبره على إغواء المرأة، صبره على المرأة وعلى تحية المرأة نفسها ليوسف عليه السلام أنه لم يأتي محرما، هذا الصبر الاختياري فأجره عند الله أعظم. لذلك يقول الله جل في علاه: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الكلام على ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.